يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال: الحديث الرابع عشر. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث كما مر بنا أنه مما رواه الشيخان، وأنه متفق عليه، وأن الحديث يشمل ثلاثة أفراد من المجتمع يحل قتلهم: أما الأول فيقتل حدا، وهو الثيب الزاني، يعني الزاني الذي سبق له أن تزوج، وسبق له أن وطئ، فإن هذا لو زنى يقام عليه الحد، وحده الرجم. والثاني النفس بالنفس، يعني من قتل عدوانا وظلما. وقد عرفنا أن هذا النوع يستثنى منه بعض الأفراد لا يقتلون لعدم التكافؤ، وإن كان قد قتل الواحد منهم متعمدا. والثالث هو التارك لدينه، المفارق للجماعة، يعني الذي يرتد بعد الإسلام. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة، وهي ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر علي رضي الله تعالى عنه بقتل القبطي، والقبطي المراد به النصراني الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، يعني ولم يكن محرما. ايش القاتل قصاصا؟ القاتل ظلما وعدوانا اذا تاب تقبل توبته لابد، لكن لابد يقام عليه الحد، لان اقامة الحد حق للمقتول. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفى عنه أولياء الدم يدفع الدية، أو أنهم يسامحونه، أما وإنهم لم يسامحوا فيقام عليه القصاص وإن تاب، لأن إقامة القصاص حق لأولياء المقتول. قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده ماريا، يعني أم إبراهيم، ودخوله عليها لعله لأنه لم يكن محرما، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأذى منه فأمر بأن يقتل. قال: وكان الناس يتحدثون بذلك. وهذا من باب يعني إشاعة الأذى وإشاعة الفاحش. فلما وجده علي رضي الله تعالى عنه مجبوبا ترك، يعني أراد أن يقتله، لكنه عند قتله تبين أنه لا يمكن أن يقع منه ما يوجب قتله، ولهذا ما قام أو ما قتله بناء على أن فيه ما يمنع من هذا القتل. قال: وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعده، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، يعني فلذلك يستوجب القتل، أي فقتله لأنه نقض أو نقض عهده. فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، يعني نهي عن دخوله على أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينتهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل تعزيرا. وهذه مسألة بنى عليها الفقهاء يعني قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأمر بقتل غير الثلاثة الذين ذكروا في الحديث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأن غيره من الناس ليس لهم ذلك، واعتبروا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي، حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أو وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة ماريا رضي الله تعالى عنها، فزال السبب المبيح للقتل. قال: وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معصوم من التعدي والحيف. وأما غيره فليس له ذلك، لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، سمعت أحمد رحمه الله سئل عن حديث أبي بكر: ما كان لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث. ويذكر في ذلك أن رجلا آذى أبا بكر رضي الله عنه، وألحق به أذى، فأراد بعض القوم أن يقتله، وطلب وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، طلب من أبي بكر أن يأذن له بقتل هذا الذي ألحق به أذى، فقال أبو بكر: لا، ما كان لأحد أن يقتل إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذا الحديث. فاعتبر هذا الأمر من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك، يعني أن يقتل. وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة رضي الله عنه: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن هذه من خصائصه. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان يعني الحديث صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة، فراجعوه فيه فقطعه، يعني أمر أن تقطع يده، ثم فعل ذلك 4 مرات وهو يأمر بقتله، فيراجع فيه فيقطع، أي قطعت يده الأولى اليمنى ثم اليسرى ثم قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى حتى قطعت أطرافه 4، ثم قتل في 5، والله أعلم يعني صحة ذلك الحديث. نعم. ها؟ الأمة تحصن الحر؟ لا. لا. لأنه يعني إذا تزوجه للأمة تزوج اضطرار. الأصل أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا اضطر. لكن هل يحصن بهذا الزواج؟ الغالب الظاهر أنه لا يحصن. بينهما يكون غير أولى بين العبد والأمة. إيه، لكن هذا القبط ليس عبدا، وأساسا العبد ما عليه الرجم، لأن حد العبد وإن كان محصنا، لأن الله يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا ينص، فتعين حد العبيد في الزنا الجلد. ولذلك جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب، فإن زنت الثالثة فليجلدها وليبيعها ولو بحبل من شعر. ها؟ لا، هم قالوا هذا لما أمر بقتله، يعني القتل ليس هو الحد. ايش علاقة اسامة بهذا؟ هم ما راجعوه لرفع الحد، النبي قال اقتلوه، وحده القطع، فهم راجعوه في اقامة الحد لا فيما زاد، وما زاد كان تعزيرا وليس حدا. ولهذا الإمام يعني لو رجع في مسائل التعزير يختلف عن مراجعته في مسائل الحد.